بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة، يقول: هل يجوز كتابة الشعر بالإنجليزية في صفات الله من باب الدعوة؟ لا بأس به إذا كانت المعاني سليمة، إذا كانت الألفاظ التي يذكرها في شعره تدل على المعنى الذي يدل عليه اللفظ العربي، هذا لا حرج فيه. أما إذا كانت الألفاظ التي يذكرها لها معاني أخرى أو لها معاني قاصرة عن المعنى العربي فلا يجوز، لأن اللفظ الإنجليزي حينئذ قد يوهم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى، كما لو ترجم مثلا صفة الغضب، صفة الغضب كما لو ترجمها مثلا بمعنى البكاء أو بمعنى الحزن أو بمعنى الكآبة أو بمعنى الهم، لا يجوز، لأن الغضب شيء والبكاء شيء آخر. وقد وقع في هذا غلط بعض الدعاة من غير العرب، إذا ترجم صفة يترجمها بلفظ إنجليزي أو فرنسي أو غير ذلك يدل على المعنى الذي يدل عليه اللفظ العربي تماما. الغضب الغضب، العلو العلو، الاستواء الاستواء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يأتي بلفظ إنجليزي يدل على معنى ينزل تماما مثلا، ثم يشرح ذلك على الطريقة السلفية بأننا نثبت الصفة ونفوض في الكيفية، لا ندري، نقول ينزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا نخوض في ذلك بعقولنا، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إن ترجم هذا المعنى باللغة الإنجليزية فلا بأس، قاله نثرا أو قاله شعرا. إذا ترجم الألفاظ العربية بألفاظ إنجليزية بنفس المدلول والمعنى فلا بأس بذلك، قاله نثرا أو قاله شعرا. هنا سؤال يقول: هل يجوز قطع الصلاة لأجل إدراك صلاة الجنازة إذا أدرك الرجل الإمام وهو في التشهد الأخير؟ وكذلك ما الحكم إذا كان يصلي مع الجماعة الثانية في المسجد وخاف أن تفوته صلاة الجنازة؟ الإنسان إذا دخل في الفريضة فإنه لا يقطعها، يكملها، وإنما تقطع النافلة، أما الفريضة لا، لأن صلاة الجنازة في حقك نافلة، هي فرض كفاية ليست فرضا عليك، فلو صليتها لك الأجر وإن تركتها ليس عليك شيء، أما الفريضة يجب عليك إكمالها، يجب أن تكملها حتى لو دخلت في التشهد الأخير لأنك تلبست بواجب، والعلماء يقولون من تلبس بواجب لا يجوز له قطعه إلا بعذر، إلا بعذر، وهنا ما في عذر. يقول: كيف تقضى صلاة الجنازة إذا أدرك الإمام في التكبيرة الرابعة أو الثانية أو الثالثة؟ العلماء يقولون يتابع التكبير، إذا سلم الإمام وبقي عليك تكبيرتان مثلا أو ثلاث تكبيرات فإنك تقولها سردا ثم تسلم، هكذا قال العلماء، تقولها سردا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، هكذا قال أهل العلم، وهذا متعين، يعني لماذا العلماء قالوا هكذا؟ لأن الجنازة سوف ترفع، أليس كذلك؟ ليس هناك معنى لبقائك تقضي، الجنازة سوف ترفع، فأنت تدركها قبل أن ترفع، بسر التكبيرات ثم التسليم. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب البعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700، قال النوع الثاني 20 المقلوب، الحديث المقلوب. قال رحمه الله: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. القلب إما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في السند. والقلب في المتن يكون في عبارة تقلب، كما لو قال مثلا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب. لأن الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهنا قلب، هذا قلب في المتن. هناك قلب في السند يكون في الأسماء، كما لو كان الراوي كعب بن مرة هو يقول مرة بن كعب. أيضا من شيوخ البخاري حفص بن عمر وعمر بن حفص، شيخان البخاري. عمر بن حفص بن غياث كوفي، وحفص بن عمر الحوضي بصري. فلو حدث البخاري مثلا عن حفص بن عمر قال: حدثنا حفص بن عمر، فلو قال أحد الرواة عمر بن حفص، هذا قلب. هناك أيضا نوع آخر من أنواع القلب، أن يقلب إسناد الحديث كله تماما ويأتي بإسناد آخر، هذا قلب، قلب الإسناد. يعني هذا المتن له إسناد، يترك هذا الإسناد ويأتي بإسناد آخر، هذا يسمونه قلبا أيضا. كما لو كان هذا المتن يروى مثلا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا إسناد الحديث، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهو يرويه من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذا أيضا قلب، يسمى هذا أيضا قلب. وهذا هو الذي امتحن أهل بغداد به البخاري، قلبوا له الأسانيد والمتون كما سيأتي. قال رحمه الله: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. القصة مشهورة وإن كان في إسنادها ضعف، لكنها مشهورة وليست غريبة، لا تستغرب على مثل البخاري. البخاري لما دخل بغداد اجتمع عليه الحفاظ وحفظوا كل شاب 10 أحاديث، جاءوا بـ10 من الشباب من طلبة العلم، وكل طالب حفظ 10 أحاديث مقلوبة المتون والأسانيد. يعني إذا كان هذا المتن يروى من طريق نافع عن ابن عمر، هم جعلوه من طريق سالم عن ابن عمر. إذا كان هذا من طريق أبي وائل عن ابن مسعود، جعلوه من طريق مثلا أبي بردة عن أبي موسى، وهكذا. أخالط الأسانيد والمثول، وكل غلام معه عشرة أحاديث وهم عشرة غلمان، إذن كم حديث هذه؟ هذه 100 حديث، جعلوها كما تقول العامة اليوم سلطة، خلطوا الأسانيد والمتون. طيب، لما دخل البخاري عليهم وجلسهم وذكروه بهذا، لو جئت بأكبر حافظ في الدنيا الآن وقلبت عليه مثل حديث واحد أو حديثين ربما ما يحسن، أليس كذلك؟ البخاري 100 حديث مخلوطة. ما الذي حصل؟ وكان شابا، البخاري كان شابا حافظا، كان صغيرا يعني ما وصل حتى 30 سنة، لم أراد أن تحنوا امتحنوا حفظه رحمة الله عليه. جاء الشاب الأول يسأله فيطرح عليه الحديث الأول، البخاري يقول لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه. كيف يعني كيف لا أعرفه؟ الحديث معروف إنه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو يرويه يذكره البخاري من طريق مالك عن نافع عن عمر، والحديث لا يعرف أصلا من هذا الطريق. لذلك البخاري ماذا يقول؟ لا أعرف، صحيح صدق ما أعرفه. هذا الإغراب على المحدث، من تأتي له بطريق لا يعرفه، لا يعني مش معنى لا يعرفه، لا يعرف أن هذا الحديث يروى من هذا الطريق، ولو يعرف السند، والسند معروف، مالك عن نافع بن عمر معروف، هذا من أصح الأسانيد، بل هو صح السند البخاري، لكن لا أعرفه، يعني هذا المتن بعينه لا أعرفه يروى من هذا الطريق، والبخاري سبق. انتهى الشاب الأول، الثاني، الثالث، 30 حديثا، 40 حديثا، البخاري رحمه الله كأنه فطنة أنها مكيدة. لما انتهت 100 حديث مقلوبة المتون والأسانيد، استدعى الشاب الأول قال له أنت قلت في الحديث الأول كذا وهذا غلط والصواب كذا، وقلت في الثاني كذا وهذا خطأ والصواب كذا، وقلت في الثالث كذا وهذا خطأ والصواب كذا، إلى أن رد 100 حديث. الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح يقول ليس الغريب إن البخاري حفظ الصحيح، لأن الصحيح محفوظ وهو حافظ، الغريب كيف حفظ الغلط من أول مرة. يعني هو كونه حفظ الصحيح هذا شيء معروف حافظ، لكنه حفظ الغلط من أول مرة ورده إلى الصواب. يعني شوف تأمله، قوة عظيمة في الحفظ. قال لكل شاب أنت قلت كذا هذا خطأ أصابك، أنت قلت كذا أصابك. شوف الآن لو سقت لك حديثا واحدا تحفظه صحيح في البخاري، تحفظ متنه وسند من أول مرة؟ هذا ليس، أنا أقول القصة هذه ما هي غريبة على مثل البخاري. فإن رجلا معروفا من أهل عصرنا ضرير البصر مشهور بقوة الحافظة والذكاء، حتى أنه ذكر من شدة قوة حفظه، أنا أعرفه أنه يحفظ القرآن الكريم ويحفظ آيات القرآن برقم الآية. يقول قال الله عز وجل في سورة كذا برقم الآية في كذا يذكر الآية. يقال إن هذا الرجل يجلس عنده جماعة من الشباب، ثم كل واحد منهم يذكر اسمه ورقم هاتفه، الاسم ورقم الهاتف، وهم نحو 10 أو 20 شابا، فإذا انتهوا يعيد لهم الأسماء مع رقم الهواتف. شوف الذاكرة، يعني كأنها كمبيوتر تخزن فيها الأسماء وأرقام الهواتف، يعيد لهم الاسم مع رقم الهاتف. فهذا ما هو غريب إذا كان هذا واحد من أهل عصرنا، فكيف بالبخاري؟ والأمثلة كثيرة. أنا أعرف شخصا شاعرا مشهورا حفظ في يوم واحد 400 بيت من الشعر وسردها سردا، لأنه تحدى شخص آخر فيها، سردها له سردا لم يغلط إلا في بيتين. كم بيت؟ 400 في يوم واحد. طيب هذا على كده الكيت المالي كم يحفظها؟ ها؟ يحفظها في يوم، يستطيع أن يحفظها في يوم. فيا أخواني هناك تخصص في الشباب طاقات جبارة من الحفظ لكنها غير مستثمرة مع الأسف، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فهذه القصة مشهورة ولا تستغرب على مثل البخاري رحمه الله. يقول هنا: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان رحمة الله عليه. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا. أبو عمرو من هو؟ ابن الصلاح. على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذه فائدة مهمة، إذا رأيت حديثا إسناده ضعيف لا تحكم بضعف الحديث لضعف هذا الإسناد. أعيد: إذا رأيت حديثا إسناده ضعيف، في إسناده ضعف، لا تحكم على الحديث بالضعف لضعف هذا الإسناد، لأنه قد يكون له إسناد آخر صحيح، أليس كذلك؟ مثال ذلك: رأيت حديثا في مسند الإمام أحمد، فلما كشفت عن رواته تبين لك أن الإسناد ضعيف، في راوي ضعيف، هل تحكم على الحديث بالضعف؟ جواب: لا، لأن هذا الحديث قد يكون خرجه أبو داود مثلا بإسناد آخر صحيح. طيب كيف العمل الآن؟ العمل في هذه الحالة تقول: هذا الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف، تحكم على سند لا تحكم على المتن، لأنه قد يكون المتن له طريق آخر. إلا إذا نص إمام حافظ على أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد، إذا نص أحمد، نص البخاري، نص أبو حاتم، نص أبو زرعة، نص الدارقطني، ابن حبان، ابن خزيمة، أبو داود، الترمذي إلى آخره، الحفاظ الكبار الذين توسعوا في الرواية، ألموا بالأسانيد والمتون والروايات إلى آخره، هؤلاء إذا نص إمام منهم، إذا قال هذا الحديث ليس له إلا هذا السند أو لا يروى إلا من هذا الطريق، فحينئذ تضاعف الحديث ونفسك مطمئنة. لماذا؟ ما له إلا هذا الإسناد، نص على ذلك أبو داود، نص على ذلك البخاري. وهنا أيضا نزيد تنبيها: حديث أحيانا يكون له طريق واحد ينص على ذلك إمام صاحب خبرة واسعة كالدارقطني مثلا أو غيره من الحفاظ الأولين، ثم يعثر له على أسانيد في المتأخرين، فكل المتأخرين كما يعني عثرنا له على إسناد في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني أو في كتب البيهقي مثلا، فنظرنا في إسناد أبي نعيم في الحلية أو إسناد غيره من المتأخرين، ما عرفنا رجال في السلاسي مجاهيل، فحينئذ لا نستدرك بهذا السند على كلام الحافظ المتقدم، بل نقول إن هذا السند مسروق أو ملفق أو ضعيف أو ضعيف، هذا مع الأسف يقع الغلط فيه. إسناد يعني يوجد حديث معروف عند العلماء ليس له إلا إسناد واحد والإسناد ضعيف، فيضعفه العلماء كأحمد بن حنبل مثلا أو يضعفه الترمذي أو يضعفه أبو داود، ثم يأتي المتأخرون يعثرون له على سند موجود في كتاب متأخر مثلا في تاريخ بغداد من خطيب البغداد، يقولون: لا، الحديث له إسناد آخر، هذا ليس صحيح، خصوصا إذا كان هذا السند فيه مجاهيل، يعني من من عند الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي من علماء القرن الخامس، وتوفى سنة 63 و400. بينه وبين زمن أحمد بن حنبل أو زمن أبي داود نحو 200 سنة. خلال هذه الفترة هناك راوي أو راويان أو 3 مجاهيل، ما ندري من هم، بالإمكان صرخوا الحديث هذا أو لفقوه، فكيف نقول هذا الحديث له إسناد صحيح؟ ليس له. لذلك الضعفاء هؤلاء يسرقون الأحاديث، فالحديث مثلا أو يلفقون الأسانيد، الحديث يكون له إسناد واحد أو إسنادان يجعلون له 10 أسانيد. أي انتبه لها. يقول الشيخ أحمد شاكر هنا في حاشيته: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم ضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث عن طرق الحديث، هذه فائدة من عند الشيخ أحمد شاكر أيضا، تفضل مهمة. يقول: وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث المطلق. كلام جيد، بس هذا طبعا ما هو لكل أحد، هذا الباحث، الباحث المطلع، النقاب الذي يتبع الحديث في كتب السنن والمسانيد والمعازم والزوائد إلى آخره، يبحث كالشيخ الألباني مثلا رحمه الله. قال الحافظ أحمد شاكر رحمه الله: وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد، كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله، جيد، لكن هم طبعا ربطوا بينه وبين كلامه المعروف أن التصحيح والتضعيف أصبح متعذرا في هذه الأعصار، يعني في وقته في زمنه. ابن الصلاح من علماء القرن السابع، توفى سنة 43 و600. يقول: في عصره ما في تصحيح وتضعيف، لكن العلماء الذين جاءوا بعده ردوا عليه هذا الكلام، قال هذا كلام ضعيف، كالنووي وكابن حجر والعراقي شيخه السيوطي، كلهم قالوا هذا الكلام ليس صحيح. طيب، هذا تقدم معه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق الذي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواه حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يعني هذا في المناظرة، إذا تناظر اثنان في مسألة وذكر الأول حديثا في إسناده ضعف، فإن الثاني يقول له: هذا الحديث إسناده ضعف، والأول ينقطع، يعني ما يجادل، ما يقول: لا يا أخي اتقوا ضعيف، لعل له إسناد آخر صحيح. لا، ليس له ذلك، الأصل أنه ما في طريق إلا هذه، هذا المعنى. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والبواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. هذا كلام ابن الصلاح، يعني في باب الترغيب والترهيب أذكر الحديث الضعيف، في العقيدة وفي الحلال والحرام لا، هكذا قال. هنا في الحاشية يقول: قال ابن الملقن في المقنع متعقبا وفيه وقفة، فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يهمل ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، يقول وهو الصواب. على كل حال، هذا الكلام الذي قاله ابو صلاح فعلا فيه نظر. والعجب من الشيخ احمد شاكر انه ما نبه على هذا، نبه على الموضع الذي بعده، اما هذا ما نبه عليه. على كل حال كلام الشيخ احمد شاكر سوف نقراه. المقصود هنا البحث لم ينتهي، لكن الذي قاله ابن الصلاح هنا فيه نظر، أن الأحاديث الضعيفة تذكر في فضائل الأعمال ولا تذكر في العقيدة وفي الحلال والحرام، هذا ليس صحيح. كله دين، فضائل الأعمال والعقيدة، الحلال الحرام، كله دين، لا يجوز العمل به إلا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نحدث العامة إلا بما صح، ما نحدثهم بالحديث الضعيفة. قال: ممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: وإذا عزوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، يعني تقول يروى يذكر وهكذا، وكذا فيما يشك في صحته أيضا. طيب، نختم البحث بكلام الشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. إذا نقلت حديثا صحيحا قل قال رسول الله. في الحديث الصحيح ما تقول يذكر يروى، هذا غلط على المصطلح المشهور، يعني لأن كلمة يذكر يروى ينقل هذه تقال في الأحاديث الضعيفة، تسمى بصيغة التمريض، يصدر بها الحديث الضعيف. لذلك نرى بعض الباحثين وبعض المؤلفين الذين ليس عندهم معرفة بالحديث كيف يقول: قال وقد روي في الصحيحين. تأملوا في التناقض، روي في الصحيحين، سبحان الله، الحديث في الصحيحين ويروى، هذا معيب عند المحدثين. ولذلك الشيخ أحمد شاكر يقول: ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض. قبيح جدا حديث صحيح يذكره بصيغة التمريض. قال: وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح. تذكر حديث ضعيف ما تقول قال رسول الله، لا، لأنه إذا قلت قال رسول الله توهم الناس أن الحديث صحيح، وإنما تذكره بصيغة التمريض وتبين على ضعفه. هذا إذا احتجت إلى ذكره، إذا ما احتجت إلى ذكره ما في داعي تذكره أصلا. في الحديث الصحيح غني والحمد لله. قال رحمه الله: ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم، وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: أولا، أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهم، يعني يكون في الأشياء النافعة. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج من فرد من الكذابين والمتهمين، فيخرج أو فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطوهم في الرواية، يعني أن يكون الضعف يسيرا. ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني أصل معمول به المقصود أن يكون هذا الحديث مثلا في فضل الصلاة، وفضل الصلاة في أصل ثابت الشريعة، الصلاة لها فضيلة عظيمة، خير موضوع. ما يأتي هذا الحديث في فضل شيء ليس له أصل في الشريعة، ليس له أصل في الشريعة، عرفتم؟ كفضل من أكل كذا، كفضل من لبس كذا. طب لو نظرت الشريعة، ما الشريعة ما فيها أصل فيها، كما ذكرنا أمثلة في الدرس الماضي، فضل من أكل الهريسة، ما في الأصل عندنا في الشريعة أن الهريسة لها فضل، عرفتم؟ لكن العسل له أصل، فيه شفاء للناس، في أصل العسل لا بس في أصل، عرفت؟ الحجامة لها أصل في فضلها، يعني هذا المقصود. والذي أراه يقول رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. هذه الشروط ذكرها علماء الحديث المتأخرون، ليس كلهم، بعضهم أكثرهم تقريبا على هذا المذهب، أن الحديث الضعيف تجوز روايته بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون في فضائل الأعمال أو في المناقب في النوافل، ما يكون في أحكام والعقيدة تفسير القرآن لا، وأن يكون ضعفه يسيرا، وأن يكون له أصل يعمل به في الشريعة، وأن لا أعتقد ثبوته عند التحدث به أو العمل به. وهذه الشروط الأربعة منقوبة. أما الشرط الأول وهو قولهم أن لا يكون في فضائل الأعمال، أن يكون في فضائل الأعمال، فنقول ما الدليل على هذا التفريق؟ كله دين، فضائل الأعمال، ترغيب، ترهيب، الأحكام، الحلال، الحرام، العقيدة، كله دين لا يصح العمل به إلا بما ثبت، كله دين عند الله سبحانه وتعالى. فمن أين جئتم هذا التفريق؟ هذا تفريق ليس بصحيح. وأما قوله أن يكون ضعفه يسيرا لا يكون شديد الضعف، فنقول أكثر الناس لا يفرق بين الحديث الذي ضعفه يكون يسيرا وبين الحديث الذي ضعفه يكون شديدا، أليس كذلك؟ رب حديث وقع فيه بعض المثقفين والوعاظ والدعاة إلى آخره، حديث ليس له أصل، ويحدث به بناء على هذا الإذن وعلى هذه الشروط. فنقول إن أكثر الناس لو سمح لهم بالتحديث بالأحاديث الضعيفة فإنهم لا يميزون بين ما خف ضعفه وبين ما شد ضعفه أو اشتد ضعفه. فإن كان الأمر كذلك إذن يجب علينا أن نسد الذريعة وأن نغلق هذا الباب وأن نقول الأحاديث الضعيفة ما يحدث فيها أصلا. هم يقولون أن يكون الضعف يسيرا، طيب من الذي يعرف هذا؟ أكثر خطباء الجوامع والوعاظ في المساجد والكتاب حقيقة ما يميزون، ما عندهم قدرة على أن يميزوا بين الأحاديث التي ضعفها شديد والأحاديث التي ضعفها يسير. طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا نحن نفتح لهم الباب؟ ولو فتحنا الباب دخلت كثير من الحشرات الأحاديث التي نقص لها الحديث الموضوع الحديث المكذوب، والله المستعان. وأما قوله في هذا الحديث أن يندرج تحت أصل معمول به، فنحن نقول أترك الخلجان وعليك بالبحر، أترك هذا الضعيف وخذ بالأصل، وجدت حديثا في فضل الحجامة ضعيف، وهناك أحاديث صحيحة في فضل الحجامة. ما هو المسلك الصحيح حينئذ؟ أن تترك هذا الضعيف وأن تأخذ تلك الصحيحة. عليك بالبحر الشيء الصحيح. طيب، أما قولهم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته فهذا من العجائب، هذا شيء عجيب وغريب، أن يعمل بشيء ولا يعتقد ثبوته، تناقض. الإنسان يا أخوان لا يعمل إلا بشيء يعتقده، والعقيدة هي التي تدفع للعمل، والعمل ثمرة العقيدة، فكيف يعمل بشيء بدون عقيدة؟ أليس بصحيح؟ إذن كما تلاحظون هذه الشروط مهلهلة، والصواب أنه لا يعمل ولا يحدث ولا يعلم للناس إلا الحديث الصحيح. لذلك الشيخ أحمد شاكر يقول: والذي أراه أن بيان الضعيف بالحديث الضعيف واجب على في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم بذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة. تأملوا فيها، هذا مهم في نقض الشرط. أي شرط؟ شرط إيش؟ الأول. يقول الشيخ: وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها سهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح، والله أعلم، أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة. صحيح ما قاله الشيخ أحمد الشاكر هو الصحيح، مراد أحمد بن حنبل وعبد الرحمن المهدي المبارك يعني بالأسانيد التي لم تكون في الدرجة العليا في الصحة، أسانيد فيها ضعف يسير لكنها لا تنزل عن رتبة الحسن. فإن الاصطلاح في التفريقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. كلام سليم. إذن كلام أحمد بن حنبل رحمه الله وكلام ابن مهدي ليس داخلا في الموضوع، ولا حجة فيه لأولئك الذين يقولون بجواز رواية الأحاديث الضعيفة، لأن أحمد بن حنبل له قصد آخر كما بينا قبل قليل. انتهى هذا الدرس، وهذه مسائل يعني تعتبر تتمات، وإلا ما لها علاقة بالدرس الأصلي اللي هو المقلوب. هذا سؤال عجيب، يقول: إذا اختلف الشيخ الألباني الشيخ ابن باز رحمه الله في تصحيح الحديث، بما نأخذ أو نرجح؟ إذا اختلف البخاري واختلف مسلم في تصحيح الحديث، لمن نأخذ بمن نرجح؟ إذا اختلف الشافعي واختلف أحمد في حكم مسألة، لمن نأخذ وكيف نرجح؟ إذا أجبت على المسألتين الأخيرتين هو جواب المسألة الأولى، هو جواب المسألة الأولى، والحمد لله رب العالمين.